من الجرائد إلى الشعر إلى الأدب العربي والغربي، متابعة للحركة الأدبية، اطلاع على الأبحاث العلمية، اشتراك في الحركات السياسية، تشبع بأمهات الكتب، سنوات من التحصيل لكافة العلوم التي تتعلق بحياة الإنسان والتي تتناولها آيات القرآن، كل هذه روافد تصب في نهر المعرفة لدى الشيخ محمد متولي الشعراوي. ثقافة متدفقة كان لها الفضل في خلق مفكر يدلي بدلوه في شتى القضايا التي كان للشيخ مواقف زخرت بها أيام حياته، فكان دائما له مواقفه التي تليق به كفقيه ومفسر وداعية ومفكر. فقد تربى الشيخ على المواجهة منذ الصغر، حين حمل صحيفة صدرت صباح عيد الفطر تحمل على صفحاتها قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي، يقول بأحد أبياتها: رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. فإلى القاهرة انطلق الفتى إلى أحد معارفه ليوسطه لدى أمير الشعراء ليقابله، وإلى عش البلبل بالهرم حيث جلسة أحمد شوقي ذهب محمد متولي الشعراوي وعرفه بنفسه. ورغم صغر سنه وتقديره لأمير الشعراء وإعجابه به، عرض عليه لومه وعتابه: كيف يكتب أمير الشعراء في الخمر شعرا؟ إلا أن أحمد شوقي كان سعيدا لهذا الفتى الصغير وجرأته، فسأله باسما: ألست حافظا للقرآن؟ فأجابه محمد: نعم. فتلا أمير الشعراء الآية الكريمة التي تتحدث عن الشعراء: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هكذا الشعراء. فهو لم يكن بهذه الأبيات يمدح الخمر كما تخيل معجبه الصغير محمد متولي الشعراوي، إنما كان يهيم شاعرا يقول ما لا يفعل. ولم تكن هذه المواجهة بين الأمير والأزهري الصغير هي آخر المواجهات ولا أعظم المنازلات، فقد كانت للشيخ مواقف فكرية مع كثيرين من أقطاب حياتنا الأدبية. ففي صباح يوم الثلاثاء 1 مارس عام 1983 خرجت جريدة الأهرام إلى قرائها تحمل أولى حلقات من سلسلة مقالات يكتبها المفكر الكبير الأستاذ توفيق الحكيم، تحمل عنوان: حديث مع الله. هذه المقالات التأملية التي كانت بمثابة شرارة لأكبر المصادمات الفكرية بين توفيق الحكيم والشيخ محمد متولي الشعراوي. يا فرد يا صمد.